قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. ذكره الحافظ الهيثمي وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث فيه مسألتان: الأولى خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من التكاثر بالأموال، وعدم خوفه عليهم من الفقر، وذلك لأن الفقراء إذا تحلوا بالصبر والقناعة أثابهم الله تعالى على ذلك، فكان الفقر سبباً في ظفرهم بذلك العمل الصالح، وكان سبباً في تخلقهم بخلق التواضع لتوافر سببه وانعدام سبب الكبر، بخلاف الغنى فإنه من أسباب التخلق بخلق الكبر. والتكاثر بالأموال فتنة تسبب التساهل في اكتساب الأموال وعدم التحري من الحرام والشبهات، كما أنه إذا كان هدف الإنسان أن يكثر ماله فإنه يبخل به عن الحقوق الواجبة كالزكاة والنفقات. والثانية خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الوقوع في العمد، وعدم خوفه عليهم من الوقوع في الخطأ، وهذا موافق لقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وتوجيهه تعالى عباده إلى أن يقولوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالخطأ يقع من المسلم من غير إرادة منه، والخطأ نوعان: خطأ في العمل، وذلك في ارتكاب المخالفات من غير تعمد، كالخطأ في تحديد القبلة والخطأ في قتل الصيد في الحرم، والخطأ في الأكل والشرب من شيء محرم من غير أن يعلم بتحريمه. والنوع الثاني الخطأ في العلم، وذلك يقع من العالم الذي بذل وسعه في الاجتهاد للوصول إلى الحق والصواب، ولكنه لم يصل إلى ذلك. والخطأ في النوعين كليهما معفو عنه، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يخف على أمته من الوقوع في الخطأ، ولكنه خاف عليها من الوقوع في العمد، سواء ما كان من باب المخالفة في مجال العلم أو في مجال العمل. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.